بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأنواع التأويل ومعاني التأويل، وفي هذا اليوم سنذكر آية في كتاب الله وننظر ما هو التأويل المراد في هذه الآية، وهذا السؤال يعتبر تطبيقا لدرس الأمس، فمن فهم الدرس الأمس يستطيع أن ينزل هذا الكلام على سؤال اليوم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهنا قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ما هو المراد بالتأويل هنا في هذه الآية؟ فنقرأ كلام العثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية صفحة 76، قال رحمه الله: فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن هنا معنى التأويل إما أن يكون التفسير، أو أن يكون حقيقة الشيء الذي ذكرناه بالأمس، أن يكون حقيقة الشيء وما يقول إليه الشيء. فلنأخذ الآية على القولين. فإذا قلنا إن معنى الآية التفسير، التأويل هنا بمعنى التفسير، سيكون الآية وما يعلم تأويله، يعني القرآن، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله. لو وقفنا هنا فهنا الوقف غير مناسب، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير كذلك، الله سبحانه وتعالى أعطاهم علم التفسير، تفسير القرآن. فإذا قلنا أن التأويل هنا بمعنى التفسير فيكون على قراءة الوصل، فنصل الآية فنقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن ما يعلم تأويله أي تفسير القرآن إلا الله والراسخون في العلم، معناه أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل القرآن بمعنى تفسير القرآن. فإذا قلنا إن التأويل هنا معناه التفسير، فنصل الآية يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لا نقف. لكن إذا قلنا إن معنى التفسير، أن معنى التأويل في هذه الآية هو حقيقة الشيء، فهذا يختص بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه هو الذي يعلم حقائق ما أخبر به عن نفسه من الصفات وعن حقائق اليوم الآخر، هذه كلها ما يعلمها إلا الله. فهنا لابد أن نقف فنقول هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقة هذه الأمور والصفات التي في القرآن وكيفيتها وأمور اليوم الآخر وكيفيتها إلا الله فقط. نقف هنا نقول إلا الله، ثم نبتدئ الكلام: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن هنا معنا قراءتان: قراءة الوصل وقراءة الوقف. فالذي يصل يقول هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هنا معناها التفسير، فالراسخون في العلم يعلمون تفسيره، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم تفسير هذا القرآن، لأنه كلامه سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه علم الراسخين في العلم تفسير القرآن أيضا. إذا وصلنا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تفسير هذا القرآن إلا الله والراسخون في العلم. وإذا وقفنا على قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف، يعني ما يعلم حقيقة هذا القرآن ومآله والحقيقة بعض الأشياء التي في القرآن التي أخبر الله بها عن نفسه وعن اليوم الآخر إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، يعني نحن نؤمن بهذا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، نعيد كلامه، قال: فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، ولكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. إذن خلصنا من هذه الآية أنه إن قرأنا بقراءة الوقف، إذا وقفنا على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، إذن ما مرادنا هنا بالتأويل الذي اختص الله به؟ نقول: هذا هو حقيقة الشيء، حقيقة الأسماء والصفات، كيفية الأسماء والصفات، كيفية الجنة وكيفية النار، هذه ما يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأنا قراءة الوصل وقلنا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقول هنا لا يجوز أن نقول هنا أن المراد بها حقيقة الشيء، لأن الراسخين في العلم لا يعلمون ذلك، فنقول هنا معناها التفسير: وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن. فهذه الآية تبين لنا معاني التأويل على قراءة الوصل وعلى قراءة الوقف. وفي هذه الآية يعني فائدة أن الإنسان إذا مر به المتشابه أن يرده إلى المحكم، فإن الله قد بين أن القرآن ينقسم إلى المحكم وهو الأصل والمتشابه، فيرد المتشابه إلى المحكم. وهذه إن شاء الله ستأتينا في دروس مستقلة، أن الإنسان خلاصته أن المحكم هو الواضح الذي معناه واضح ليس فيه إشكال ولا يحتاج إلى غيره ليوضحه، يعني مثل ما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ويعني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه معانيها واضحة ما تحتاج إلى آيات أخرى توضحها. وعندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا، هذه معناها واضح. نقرأ قول الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، معناها واضح. لكن هناك آيات مشكلة ومتشابهة فيها إشكال على بعض الناس دون بعض، ليست يعني مشكلة لجميع الناس، بل يعلمها الراسخون في العلم، ولكنها مشكلة لبعض الناس دون بعض، فنرد المتشابه إلى المحكم ونقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية تعتبر تطبيقا لما درسناه بالأمس من أنواع التأويل، وهذه الفوائد لا بد منها. أما التأويل الثالث الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فقد ذكرنا لكم بالأمس أنه منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.